إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا بإذن الله جل في علاه في هذه الليلة إن شاء الله سيكون تحت عنوان موقعة الجمل، شبهات حول الصحابة. موقعة الجمل، لا أقصد طبعا بذكر هذا الاسم ما جرى أو ما أطلقوا عليه في ميدان التحرير اسم موقعة الجمل لما قام بعض أتباع النظام السابق بمسألة جر الخيول والجمال في ميدان التحرير في محاولة لإفشال الثورة أو في محاولة لقمع تلك الثورة، لكنني حينما أتكلم في سلسلة شبهات حول الصحابة فعندما أذكر موقعة الجمل فأنا أقصد موقعة الجمل، جمل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ففي هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى سنبين مناقب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا موقعة الجمل حتى يلزم الطاعنون فيهم غرزهم ويعلموا قدرهم ويكفوا ألسنتهم عما حدث بينهم من خلاف، فاجتهادهم مأجور، اجتهاد الصحابة مأجور، وخطأهم مغفور بحسناتهم الماحية لتلك السيئات، وأخطاؤهم مغفورة بإذن رب الأرض والسماوات، فاجتهادهم مأجور وخطأهم مغفور بحسناتهم الماحية وبصدقهم وبجهادهم مع نبيهم ومع رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمكانتها ومنزلتها وعلو شأنها رضي الله عنها وأرضاها، أمنا أم المؤمنين التي حملت لنا كثيرا من أمور الدين عن نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. فنقول أولا مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة أم المؤمنين هي الصديقة بنت الصديق، ولدت بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات. وأنا أريد أن ننتبه جيدا لأنني أتحدث معك الآن عن أمك، أليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وارضاها أليست أمنا؟ الجواب بلى، فهي أم المؤمنين. أما الذين لا يرضون بعائشة رضي الله عنها أنها تكون أما لهم كالروافض الشيعة وغيرهم الذين يكفرون أم المؤمنين عائشة ويقومون بسبها كهذا المأفون الذي لا أتورع في أن أقول الكافر حسن شحاتة، الذي وهو مصري الذي كان يقوم بإلقاء بعض الدروس والمحاضرات في المسجد اللي عند كبر الجامعة أمام السفارة الإسرائيلية أمام جامعة القاهرة، فهذا شيعي وعندي له تسجيلات صوتية ومرئية وهو يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، ومعلوم أن ساب أم المؤمنين عائشة كافر بإجماع علماء الأمة. فعندما أتحدث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فرعني سمعك لأني أتحدث عن أمك. عائشة أم المؤمنين هي الصديقة بنت الصديق، ولدت بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين، وهي المبرأة من فوق سبع سماوات، أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق، فكبار الصحابة كانوا يرجعون إليها إذا أشكل عليهم أمر. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الثامنة عشرة من عمرها، وتوفيت عام 58 هجرية عن سن 66 سنة. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت رضي الله عنها بالبقيع. وإليك أخي أقدم إليك شيئا من فضائلها رضي الله عنها. فمن فضائلها، وأنا أتعجب من الشيعة الروافض الذين يسبون أم المؤمنين عائشة ويكفرونها، من فضائلها رضي الله عنها أولا أنه جاء الملك بصورتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة من حرير قبل زواجه صلى الله عليه وسلم بها. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي يكلم السيدة عائشة فيقول لها: أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، يعني في قطعة قماش من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي. أي عندما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصورة رآها أنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأقول: إياك هذا من الله يمضي، إن هذا إن كان إرادة الله فالله عز وجل سيمضي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج السيدة عائشة برغبة من نفسه، إنما بوحي من الله. لذلك نحن نحكم على من سب أم المؤمنين عائشة بأنه كافر. ثانيا، هي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بمحبتها لما سئل عن أحب الناس إليه، ففي البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، وهو العذب الصافي من الماء، اسم هذه الغزوة ذات السلاسل، وهو المقصود بذات السلاسل يعني العذب من الايه، او العذب الصافي من الماء. قال يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه رضاه، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ طب هو ليه بيسأل النبي؟ لأنه هو رضي الله عنه وارضاه أبلى بلاء حسنا في هذه الغزوة، فلما يرجع بقى ويسأل النبي يقول له: مين بقى أحب الناس ليك؟ فهو ظن أنه يقول له مين، يقول له: أنت بقى، ما أنت أبليت بلاء حسنا. فجاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. يبقى هي أحب الناس على الإطلاق للنبي صلى الله عليه وسلم. فعمرو بن العاص قال ايه؟ قلت: فمن الرجال؟ يعني طب دي نساء، انا بسألك على الرجال يا رسول الله. قال: ابوها، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قال الامام الذهبي: هذا خبر ثابت على رغم انوف الروافض، وما كان عليه الصلاة والسلام ليحب الا طيبا، وقد قال: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، فأحب وأفضل رجل في أمته وأفضل امرأة في أمته أبو بكر الصديق وسيدة عائشة ابنته رضي الله عنهم، فأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. وحبه صلى الله عليه وسلم لعائشة كان أمرا مستفيضا. أيضا من فضائلها رضي الله عنها أن جبريل أرسل إليها سلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل يسلم على السيدة عائشة وأرسل إليها السلام مع النبي الهمام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإمام البخاري رحمه الله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى سيدنا جبريل لما كانت السيدة عائشة أرسل السلام مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السيدة عائشة. رابعا أيضا من فضائلها نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها. فقد روى الإمام البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج أكثر من امرأة، فكان الناس إذا أرادوا أن يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم هدية يتحرون الليلة التي هو فيها عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وإن أرادوا أن يعطوا هدية لأحد زوجاته يبحثون عن الليلة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند أم المؤمنين عائشة، لأنهم يعلمون مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة. يعني هي تقول على ضراتها، ها، إن هي إيه؟ تقول على ضرتها إنها صاحبتها. يبقى من الخطأ إن إحنا إن المرأة لما يكون زوجها متزوج بأكثر من امرأة إنها تسمي المرأة الأخرى ضرة، فهي لا تضرها في شيء، بل هي صاحبتها، بل هي أختها في الإسلام، وأختها في مسألة إيه؟ اشتراكها معها في زوج واحد. فالمقصود قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة. لأن السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها كانت لها مكانة أيضا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة. فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان، سواء كان عند أم سلمة، سواء كان عند عائشة، سواء كان عند حفصة، سواء كان عند جويرية، زي ما يكون. المهم إن هم لما يجوا يعطوا للنبي هدايا يعطوه فين؟ في أي مكان، ما يبحثوا على الليلة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، أو حيثما دار، على حسب كل ليلة بتدور الليالي على زوجة من زوجاته. قالت: فذكرت ذلك. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتقول أن السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأعرض عني. يعني النبي لم يكلمها. فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني. يعني السيدة أم سلمة كل ما يجي الليلة بتاعتها، كل ما تيجي ليلتها يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في هذا الأمر فلا يرد. يمر عدد الأيام، عدد الليالي. وخلي بالنا برضو من هذا الحديث إن اعتبار يوم المرأة ليس باليوم وإنما بالليلة بالمبيت. يعني لما يكون رجل متزوج بأكثر من امرأة فحق المرأة عليه المبيت فقط الليلة، إنما النهار اليوم ليس من حقها، يذهب إلى أي مكان شاء، والأصل في اليوم أنه للعمل والجد والاجتهاد وأن يكدح في هذه الحياة حتى يحصل الرزق. فاليوم النهار ليس ملكا للمرأة، إنما الذي هو ملكها المبيت فقط. ولو أن الرجل متزوج بأكثر من امرأة فقامت إحداهن بتوفير الراحة له وأراد أن يذهب إلى إحداهن بالنهار رغم أنها ليلة الأخرى فهذا ليس من حقها، إنما حقها الإيه؟ المبيت. فلذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها: فذكرت ذلك. السيدة عائشة تقول: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأعرض عني. فلما عاد إلي ذكرت له ذلك. يعني السيدة أم سلمة ذكرت له ذلك فأعرض عني. فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. لم ينزل الوحي في لحاف امرأة من كن غيرها، وهذا الحديث متفق عليه. قال الحافظ الذهبي: وهذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي. فلو ما كانش لها فضل عند الله عز وجل ما كانش ربنا أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها. خامس، وأنا أتعجب من الشيعة الروافض حينما يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي المرأة التي نزل الوحي في لحافها، وهي المرأة التي زوج الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم منها بوحي من عنده. أيضا خامسا من فضائلها، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتخييرها عند نزول آية التخيير. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، ما تحكميش ولا تختاري قرار حتى تعودي لأبيك وأمك فتفكري في الأمر وتختاري حيث ما شئت، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن أبوها وأمها عمرهم ما هيرضوا ليها أن هي تطلب الطلاق يعني. قالت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا تختاري ربنا والدار الآخرة يا تختاري الدنيا. ليه؟ أصل نساؤه صلى الله عليه وسلم اجتمعنا وعملوا عصبة وتكونوا فريقين بقى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في النهاية كانوا كلهن يريدن الزيادة في النفقة، عاوزين النبي صلى الله عليه وسلم يزود لهم مصروف البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دي إمكانياتي، تقدري تعيشي معايا على كده وتصبري؟ انت تبقي عايزة اللو الدار الآخرة، عايزة الله والرسول والدار الآخرة، عايزة الدنيا ده موضوع تاني، فليك انك تختاري. كل خير النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة من زوجاته تختاري الدنيا او تختاري الآخرة، ده موضوع يرجع لك. عايزة طلاق تطلقي، عايزة تفضلي زوجتي يبقى اصبري معايا. فالمقصود قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: ففي هذا استأمر أبوي؟ يعني يا رسول الله معقول أروح أسأل أبويا وأمي في الأمر ده أفضل زوجتك ولا أطلق؟ قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنها. من فضائلها أيضا، وهذه هي السادسة، نزل قرآن بشأنها خاصة. نزل قرآن بشأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على عظم شأنها ورفعة مكانتها، وهو قول الله سبحانه وتعالى في حادثة الإفك. قال الله عز وجل في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال ابن القيم: ومن خصائصها رضي الله عنها أن الله سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفك وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وفي المحراب اللي هو القبلة يعني في الصلاة، في يعني الإمام يقرأ ويصلي بهذه الآيات. أن الله سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفك، وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة، وشهد لها بأنها من الطيبات، ووعدها المغفرة والرزق الكريم، وأخبر سبحانه أن ما قيل لها من الإفك كان خيرا لها، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا بل هو خيرا لها ولا عائبا من شأنها، لم يكن هذا عائبا من شأنها، بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرها وأعظم شأنها، وصار لها ذكرا بالطيب والبراءة من أهل الأرض والسماء. برأها الله عز وجل في هذه الآيات، وكل هذا فيها لها من منقبة ما أجلها وما أعظمها، فهذه منقبة عظيمة أن يبرئ الله تبارك وتعالى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يبرئها الله تبارك وتعالى بآيات تتلى في القرآن إلى يوم القيامة. فيا لها من منقبة ما أجلها. قال الحافظ ابن كثير: ولما تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان غار الله، الله عز وجل غار على السيدة عائشة، غار أن ترمى السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها بالزور والبهتان والإفك والكذب، فأنزل الله عز وجل براءتها في 10 آيات من القرآن تتلى على مر الزمان، وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها، لأن الذي برأها هو الله، فالذي يكفرها أو الذي يتهمها في شرفها أو يتكلم عليها بسوء فإنما يرد على الله، والرد على الله كافر. من مناقبها أيضا رضي الله عنها، وهذه هي السابعة، نزول قرآن بسببها خاصة، ينزل قرآن بسببها هي رضي الله عنها، وكان هذا القرآن الذي نزل بسببها خاصة كان للأمة عامة، كان للأمة عامة، ونقصد بذلك آية التيمم، آية التيمم التي نزلت في أم المؤمنين عائشة خاصة لكنها نفعت المسلمين عامة، فنقصد بذلك آية التيمم التي كانت رفعا للحرج عن الأمة وتسهيلا عليها في حكم الطهارة للصلاة. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أختها أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وارضاها، أخت السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة عائشة استعارت من أختها أسماء قلادة، سلسلة، عقد يعني، تتحلى به فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها. العقد، السلسلة، الحلي، القلادة اللي أخذته السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها من السيدة أسماء أختها رضي الله عنها وارضاها لتتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بقول إيه للنبي، لأن الأصل في المرأة أنها لا تتزين إلا للزوج، ليس للأب وليس للأخ وليس لأختها، المرأة لا تتزين إلا لزوجها فقط. فالمقصود يعني، وإذا كان نهيت المرأة أن تتزين لأحد غير الزوج فمن باب أولى لا تتزين في الشوارع والطرقات كالكاسيات العاريات. فالمقصود السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وده يبين لك برضو حب السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنها حتى بتبحث عن أي وسيلة تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما كانش عندها إنها تستلف من أختها رضي الله عنها وارضاها. فالمقصود استعارت من أختها أسماء قلادة فهلكت، ضاعت، فقدت هذه القلادة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها يبحثوا عنها، فأدركتهم الصلاة، جه وقت الصلاة، فصلوا بغير وضوء، ليه؟ أصل هم عارفين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وما فيش مية، يعملوا إيه؟ طب يسيبوا الصلاة ولا يصلوا من غير وضوء؟ فاجتهدوا بعض الصحابة رضي الله عنهم وصلوا بغير إيه؟ وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه إنهم صلوا من غير وضوء. طب الحل إيه يا رسول الله؟ نعمل إيه لما ما يكونش في مية؟ فنزلت آية التيمم. بسبب إيه بقى؟ بسبب السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. ثامنا من فضائلها حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها. لما مرض أحب أن يمرض في بيتها، ودي فيها فائدة تانية أيضا أخرى. أولا فيها كرامة للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعلو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية لما يكون رجل متزوج بأكثر من امرأة وأراد أن يمرض في بيت إحداهن فلا حرج عليه، ويسقط حق الأخرى في هذا الأمر. وأنا عايز أقول بقى، بدل ما تكون امرأة تقول طب وهو ليه يختار بيت الأخرى وما يختارش بيتي، نقول شوف الأخرى عملت إيه مع الزوج من حسن خلق وتبعل للزوج وطاعة، فجعلت الزوج لما يجي يمرض إنه يريد أن يمرض في بيتها هي. يبقى بل لا تلقي باللوم عليها، بل ألقي باللوم على نفسك أنت، إن أنت أسأت لزوجك فجعلتي لما تعب أو مرض لا يرضى أن يمرض في بيتك. يبقى الخطأ على مين؟ عليك انت مش على الزوج. ثامنا من فضائلها حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها. ومات صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، يعني مات على ايه؟ على رقبتها وعلى صدرها وفي يومها، ودفن في حجراتها صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور على نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ ليه؟ هو النهاردة مثلا عند السيدة حفصة، فيقول أنا بكرة فين؟ ليلتي فين بكرة؟ فيقول له مثلا عند إيه؟ جويرية. لما يروح عند جويرية: ليلتي فين بكرة؟ يقول له عند إيه؟ أم سلمة. يروح عند أم سلمة: ليلتي فين بكرة؟ بيسأل ليه؟ بيدور على ليلته عند مين؟ عائشة رضي الله عنها، حرصا على بيت عائشة. فقالت: فلما كان يومي سكن. ما قالش بقى أنا بكرة فين. يبقى ده دليل على إيه؟ إن هو دلوقتي سعيد إن هو فين؟ في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما كان يومي سكن. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه بأن يكون حيث شاء. قالوا له: خلاص كن في المكان اللي أنت تستريح فيه. فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. وجمع، وأنا بسأل بقى الروافض والشيعة، هي السيدة عائشة حاشاها وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي السيدة عائشة ليه مات النبي في بيتها؟ لما هي بقى وحشة زي ما هما بيقولوا، وانها انسانة مش كويسة زي ما بيقولوا يعني، حشاها رضي الله عنها. فبنقول هي كانت كتفت النبي ولا اغلقت البيت على النبي ومنعته من الخروج؟ لا يعقل. طب ايه اللي خلى النبي يموت في بيتها هي؟ انه كان بيمرض في بيتها حتى خرجت روحه صلى الله عليه وسلم الشريفة في بيتها. ليه؟ يبقى ده يدلك على مكان السيدة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أذن له أزواجه بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها رضي الله عنها وأرضاها. وجمع الله بين ريقها وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الأيام الآخرة. شوف بقى لما ريق النبي صلى الله عليه وسلم ريقه وريق السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، يجمع الله عز وجل بينهما بحيث يبقى كون ده آخر يوم للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويكون ده اول يوم يلتقي به النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة في الايه؟ في الاخرة. حيث دخل اخوها عبد الرحمن بسواك يستن به، بيعمل سواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليه والنبي مريض، فاخذته عائشة رضي الله عنها وارضاها. عرفت ليه النبي بيحبها؟ قبل النبي ما يتكلم فهمت نظرة النبي هو عايز ايه. امرأة بتفهم زوجها بالايه؟ بالنظرة، مش عايزه يحبها. فأخذت السيدة عائشة السواك من أخوها عبد الرحمن فقضمته، قصرته بسنانها، ثم مضغته عشان تلينه وتجعله لين بإيه بقى؟ بريقها رضي الله عنها وارضاها، وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو النبي ما بيحبهاش كان يرميه في الأرض، إنما النبي عمل إيه؟ او كان على الاقل واحد ممكن يقول ليه طب هو عايز يعمل السنه، نقول على الاقل كان مسحه، انما النبي صلى الله عليه وسلم اخذه وفيه ريقها رضي الله عنها وارضاها فاستن به صلى الله عليه وسلم. من فضائلها ايضا انها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره، فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وهذا من أعظم فضائل عائشة رضي الله عنها. أنا نفسي بقى الشيعة الروافض يحكموا عقولهم إن كان عندهم عقول، نسأل الله لنا ولهم الهداية ولكل عاصي. من فضائلها أيضا وهي العاشرة إخباره صلى الله عليه وسلم لها بأنها من أصحاب الجنة. طب بالله عليك واحدة يقولوا عليها كفرة ويقولوا عليها كذا ويقولوا عليها كذا، إزاي تبقى من أصحاب الجنة؟ فعند الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله من أزواجك في الجنة؟ أصل أنت متزوج بأكثر من واحدة، طب مين بقى اللي زوجتك في الجنة؟ قال: أما أنك منهن، أنت إيه؟ من زوجاتي اللي في الجنة. قالت: فخيل إلي أن ذاك أنه لم يتزوج بكرا غيري، لأن الوحيدة اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكر هي السيدة عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا بتوقيف حيث قطع لها بدخول الجنة. بتوقيف يعني ايه؟ يعني النبي مش هيتكلم بحاجه من عنده، انما بيتكلم بوحي. عرف منين انها في الجنه؟ بوحي. فلما يقول لها انت في الجنه، ازاي يجي الشيعة الروافض يقولوا عليها ان هي كذا وكذا وكذا وكذا؟ ومع كل هذه النصوص فقد تعرضت امنا عائشه رضي الله عنها للطعن والتجريح من قبل الروافض، حيث وضعوا النصوص الكاذبة في ذمها، وأولوا الأحاديث الصحيحة منها على غير مقصودها. من ذلك زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتنة تخرج من بيتها، حيث يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جهة مسكن عائشة رضي الله عنها وقال: ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا قلب للحقائق وتضليل للعامة وتدليس على الأمة، حيث الرواية الصحيحة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار نحو بيت عائشة إلى جهة المشرق، وليس مقصود النبي بيت عائشة، وإلا بالعقل يعني بالعقل لو كان في ذرة عقل إزاي يشاور على بيت عائشة ويقول إن هنا تخرج الفتنة وهنا يطلع قرن الشيطان ويروح النبي يموت هناك؟ تيجي إزاي؟ ورواية سالم ابن عبد الله تبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال سالم: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة، أنا مش هحاسبكم على الذنب الصغير واروح أنا أقع في الذنب الكبير. سمعت أبي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء من هنا وأومأ بيده نحو المشرق. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا الحديث وأشار باتجاه المشرق كان في مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم قدرا من قدر الله ان هو واقف في مكان، فلما اراد ان يشير الى جهة المشرق فاصبعه اشار ناحية ايه؟ بيت عائشة، ثم وصولا بالايه؟ بالمشرق. يعني انا دلوقتي لما اجي النهاردة لما اجي اقول ان الفتنة تخرج من هنا من المشرق وشاور ناحية ايه؟ ناحية العراق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فلان واقف في الارض في الطريق فقطع ايه خط سير الاشاره اللي انا بشاور بيها على اتجاه الايه العراق، يبقى انا اقصد فلان. ده من الغباء، من الغباء ومن الجهل ان يقال هذا. بل ان روايه البخاري تدحض ما ذكره الروافض وتبين تدليسهم الفاضح. فعن ابي مسعود انه قال اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، يقصد من تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم. الناس اللي بيرعوا المواشي والحرس تلاقي دايما صوته إيه؟ عالي. وعند أصول أذناب البقر حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وهذا يبطل ادعاء الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بيت عائشة، فالنصوص تبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتبينش بيت عائشة، ده بتبين إيه؟ بتبين العراق. ومن ذلك أيضا بالنسبة للروافد، يعني هم سموا روافد لأنهم يرفضون إمامة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكانوا يريدون إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قبل أبي بكر. وأنا بسأل بقى الروافد سؤال واحد منطقي كده بالعقل، إذا كان علي بن أبي طالب أولى بالإمامة من أبو بكر وعمر، وكان بيكره أبو بكر وعمر، وكان في نظره أبو بكر وعمر كفار زي ما الشعب بيقولوا، أمال ليه سيدنا علي سمى واحد من أبنائه أبو بكر والتاني عمر؟ مش عارف والله، ده نجيب لها إجابة منين دي؟ لو قالوا إن سيدنا علي كان بيستعمل التقية نقول يبقى سيدنا علي جبان، لان لا يستعمل التقية الا الانسان الايه الجبان، والتقية معناها اخفاء الحقيقة اللي انت بتدين بيها، وحاشا علي رضي الله عنه ان يكون جبان، فهذا من الغباء. فالمقصود هذا يبطل ادعاء الرافضة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى بيت عائشة، فالنصوص تبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك فهمهم لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه قال والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم بها يعلم إياه تطيعون أم هي. إيه ده؟ إيه الحديث ده؟ الحديث ده في صحيح البخاري، ويجي يحتج عليك الشيعي الرافضي يقول لك إيه ده؟ شفت عمار بن ياسر رضي الله عنه ده بيقول ان ربنا ابتلاكم بيها عشان يشوفكم تطيعوه ولا تطيعوها. شفت الفتنة؟ والحديث صحيح. الرد ايه بقى؟ قول عمار رضي الله عنه انه في هذا الحديث لم يرد به ذما لعائشة او انتقاصا من شأنها، وانما اراد ان يبين مخالفتها للصواب في اجتهادها يوم الجمل، يوم معركة الجمل، مع إقراره لها بالفضل والقدر، وليس كل مخالف مذموما، فقد يكون ناسيا أو متأولا يؤاخذ بمخالفته. افرض أنا وإنت في أمر ما، أنت اختلفت معايا في شيء، هل معنى أن أنت لما اختلفت معايا في شيء يبقى أنت أصبحت مذموم؟ لا، كل واحد له وجهة نظر. ممكن الإنسان يبقى مخطئ وممكن يبقى مصيب لكنه ما كفرش، لكنه إيه؟ لم يكفر. بل إن في رواية عمار قول النبي المختار صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. مش ده الجزء الأول من الحديث؟ طب هي انت زوجته يعني عمر رضي الله عنه ده بيقول ايه؟ قال والله انها لزوجة نبيكم في الدنيا والاخر. طيب يبقى ازاي يتفق الحديث ان هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة مع قول عمار ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم بها يعلم اياه تطيعون ام هي؟ السياق ده كله في حديث واحد، لم يأتي هذا النص في حديث وايه وفي حديث اخر، ده الاثنين النصين كلهم في ايه؟ في حديث واحد متصل مع بعض البعض، والحديث في صحيح البخاري. فالمقصود ما دام شهد لها بانها زوجة نبينا في الدنيا والاخره يبقى خلاص اترد على الحديث من جوه الحديث، الرد عليه جه من جواه. ولكن القوم كشأنهم بتروا النص، بتروا النص ليدلسوا على الأمة ويطعنوا في أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه. بمعنى إيه؟ ينفع واحد يجي يقول لك فويل للمصلين ويسكت؟ عمل إيه ده؟ بتر النص، جاب لك نص الإيه؟ المعنى. طب المعنى كامل إيه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انما لما يقول لك فويل للمصلين ويسكت يبقى الويل لكل اللي بيصلي، يبقى ما نصليش بقى. هم عملوا كده، جابوا نص الحديث وسابوا النص الاولاني اللي هي زوجة نبيكم في الدنيا والاخره. ليه؟ اصل دي تنفعنا، دي في مصلحه السيده عائشه، فيقوموا جايبين النص الثاني من الحديث على قانون ايه؟ لا تقربوا الصلاه. هي الايه كده؟ الايه بتقول ايه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكار. هو لا، يقول لك لا، فما ينفعش. فالعجيب والعجب، كل العجب في قولهم إن الله في سورة التحريم ضرب مثلا للكافرين بامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام وأراد عائشة وحفص. يعني النص في القرآن موجود عندهم، رغم أنهم بيزعموا أنه عندهم مصحف فاطمة، ده غير المصحف بتاعنا، خلي بالك معايا. وعندهم سورة اسمها سورة الولاية، دي مش موجودة عندنا في المصحف. ويقول لك بقى ايه؟ بيزعموا ان سيدنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهم ورضاهم والصحابة اجتمعوا كلهم وعملوا ايه؟ عصابة، وراحوا مسحين الصور دي من القرآن. ليه؟ عشان الصور دي بتشهد لعلي بن ابي طالب. ده بيكذبوا ربنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، يبقى اللي حفظ القرآن مين؟ ربنا. ويقول لك لا، ده القرآن مش محفوظ، ده في صورتين الصحابة اجتمعوا ومسحوهم عشان بيشهدوا للولاية علي بن ابي طالب. يبقى انتوا بتكذبوا مين؟ بتكذبوا رب العالمين، واللي كذب ربنا كافر. فالمقصود ان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، الآية في القرآن بتقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. الآية بتتكلم لو جبت طفل في أولى ابتدائي وأقول له إن اللي دخل النار بالنص الآية امرأة نوح وامرأة لوط، فهمت يا ابني إيه من الآية؟ يقول لك يعني زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط. لا، هم قال لك لا، ده المقصود بها عائشة وحفصة، عشان عائشة بنت أبو بكر وحفصة بنت عمر. يا ابني طب فين عائشة وحفصة؟ طب هو ربنا كان بيستعمل التقية هو كمان؟ كان ربنا خايف من حد عشان كده ما رضيش يذكر عائشة وحفصة؟ فيقوم يقول امرأة نوح امرأة لوط؟ استغفر الله. انا بقول اي واحد شيعي، اي واحد رافضي، لو شغل عقله بس خمس دقايق هيعرف انه على باطل. بس يشغل عقله، ايه المشكلة انه ما بيشغلش عقله؟ المشكلة ان هم دايما بيتبعوا ائمتهم وبيتبعوا اياتهم. يقول لك الاية فلان، اية الله الخميني، اية الله كذا. فهم لما بيتبعوا أئمتهم وعلماؤهم، سبحان الله، رب سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية بتتكلم عن اليهود والنصارى، إن أرباب، إن علماءهم قساوسة وأحبار ورهبان، لما كانوا يقولوا لهم شمال يبقى شمال، يمين يبقى شمال، من غير مناقشة ومن غير ما يبحث ومن غير ما يشوف ومن غير ما ينقب. لكن لو شغلوا عقولهم هيوصلوا للحق، سواء يهود سواء نصارى سواء شيعة وغيرهم وغيرهم. فالمقصود هم يقولون أن الآيات التي جاءت في سورة التحريم ضرب الله مثلا للكافرين بامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام وأراد عائشة وحفصة، فهل يفهم ذلك عاقل أم أنه ذهاب العقل وعمى البصيرة؟ وقد سبق أن بينا أن أم المؤمنين رضي الله عنها ما خرجت لقتال في موقعة الجمل ولم تستبيح قتال المسلمين، وإنما قالت، هي خرجت ليه؟ اسمع، قالت: أردت أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. قال ابن تيمية رحمه الله: إن عائشة لم تقاتل ولم تخرج للقتال، وإنما خرجت للإصلاح بين المسلمين. فئتين، مش ربنا قال لنا كده؟ وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا اعملوا ايه؟ فأصلحوا بينهما. السيدة عائشة لقت فريقين من المؤمنين، معاوية رضي الله عنه وارضاه وعلي رضي الله عنه وارضاه، بيتقاتلوا. قالت ايه؟ دول فئتين مؤمنين، اروح اصلح بينهم، وبعدين انا امهم، انا ام المؤمنين وزوجة النبي، فلو واحد جاي لمعاوية من طرف علي، سيدنا معاوية هيقول له ايه؟ لا مش هسمع كلامك، ما انت جاي لي من طرف علي. ولو واحد راح من طرف معاوية لعلي، سيدنا علي يقول له ايه؟ لا مش هسمع كلامك، ما انت جاي لي من طرف ايه؟ مثلا يعني، ده احنا بنقول مثلا، لكن ده حاشاهم علي ومعاوية رضي الله عنهما ان هما يعملوا كده، لان برضو بالتاريخ ثبت ان هما كل واحد منهم ارسل للتاني رسول ووافق كل منهما عليه. لكن المقصود اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان السيدة عائشة قالت: انا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فلما هخرج كلاهما ايه؟ هينصاع للنصيحة، واحاول ان انا اصلح بينهم حفاظا على دم المسلمين ودرءا لهذه الفتنة، اخمادا لايه؟ لهذه الفتنة. فالمقصود ظنت ان خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد ان ترك الخروج كان اولى. ترك الخروج ايه؟ كان اولى. وكانت رحمها الله ورضي الله عنها اذا قرأت قول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن، سورة الأحزاب الآية 33، كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها. ليه؟ تقول: يا ريتني قعدت في البيت، يا ريتني ما خرجتش. أي نعم أنا خرجت بنية الصلح، لكن كان جلوسي في البيت أولى، كان جلوسي في البيت إيه؟ أولى. أما قولهم، يبقى كده ردنا على الشبهتين دول. أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إنك تقاتلين عليا وأنت له ظالمة، إيه الحديث ده؟ ده منين جابوا الحديث ده؟ فإن هذا النص لم يثبت في أي من كتب السنة، وليس له إسناد معروف. فين رجال السند؟ ولا الحديث ده جالنا كده من الهوى، ملوش رجال حملوه؟ هو مش أي حديث المفروض عن فلان عن فلان عن فلان؟ ولا الكلام جالنا كده من النبي لينا احنا كده مرة واحدة من غير واسطة، من غير حد ينقل لنا الخبر ده؟ فين رجال السند؟ ورجال السند دول هل هم متصلين؟ يعني فلان ده سمع فعلا من فلان؟ وهل هم عدول؟ وهل هم ثقة؟ ولا هم ناس مكذبة وناس مدلسة؟ فأين سند هذا الحديث؟ فالمقصود قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إنك تقاتلين عليا وأنت له ظالمة، فإن هذا النص لم يثبت في أي من كتب السنة، وليس له إسناد معروف، بل هو من كذب الرافضة المعروف. والصحيح أن عليا رضي الله عنه بعد انتهاء القتال يوم الجمل رد أم المؤمنين إلى مأمنها وهي مكرمة معززة، حيث يذكر علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيكون بينه وبين عائشة أمر، فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أشقاهم أنا يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. إذا حدث دوت بينك وبين عائشة في يوم من الأيام يا علي فارددها إلى إيه؟ إلى مأمنها. وفعلا حصل الموقف ده، سيدنا علي تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرد السيدة عائشة إلى إيه؟ إلى مأمنها معززة مكرمة رضي الله عنها وارضاها. أما موقف علي رضي الله عنه من أم المؤمنين عائشة يوم الإفك، أصل في حديثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل الصحابة إيه رأيكم في الموقف ده يا جماعة؟ أعمل إيه؟ أنا بأتهم دلوقتي في زوجتي. فسيدنا علي بن أبي طالب رد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ قال له يا رسول الله النساء غيرها كتير، إذا كان دي جاي منها مشكلة أو طلعت إشاعات طلقها واتجوز غيرها. الموضوع ما هوش واقف على عائشة يعني. طب الموقف ده يزعل السيدة عائشة ولا لأ؟ ده لو ابنها نفسه، هي ما انجبتش اصلا، كانت لا تنجب رضي الله عنها وارضاها. انما احيانا عشان لما تيجي تقرا في الكتب احاديث يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم او غيره لما يجوا يكلموا السيده عائشه يقولوا لها يا ام عبد الله، انت طبعا تقول ايه ده عبد الله ده مين؟ هي اصلا ما انجبتش، هي ما خلفتش رضي الله عنها وارضاها، ما كانتش بتنجب. فمين عبد الله ده بقى؟ اللي هو عبد الله بن الزبير بن العوام اللي امه السيده اسماء اللي هي اختها، فكانت بتكنى باسم ابن اختها. خلاص؟ فالمقصود عايز اقول لك لو ابوها لو اخوها لو اقرب الناس ليها ويقول لزوجها سيبك منها روح اتجوز غيرها تزعل طبعا، تزعل. فهي زعلت من سيدنا عنها عشان الموقف ده. فاما موقف علي رضي الله عنه من ام المؤمنين عائشه يوم الافك فقد تورط كثير من الباحثين في ذلك الموقف باعتمادهم على روايات الرافضة المكذوبة التي لفقوها ووضعوها، فإن عليا لم يزد على قوله، ما زادش غير بس كلمة إيه؟ يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. روح اسأل الجارية البنت اللي عندها الخدامة اللي في البيت وهي هتقول لك على أخلاقها، ما هي دي اللي معاشراها، أنت يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا ويوم هنا عند زوجاتك. فاسأل الخادمة اللي عندها في البيت اللي دايما مطلعة على أدق إيه؟ أسرارها، وهي تقول لك أخلاقها إيه؟ هل هي فعلا كده ولا لأ؟ لما أثار هذه الفتنة عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، بس هو ده كلام سيدنا علي بن أبي طالب في البخاري، ما زادش عن كده ولا كلمة زيادة. الرافضة بقى يعملوا إيه بقى؟ الروافض يزودوا كلام بقى. قال النووي في شرح مسلم لم يزل علي من عائشة بأدنى كلمة يفهم منها أنه قد عرض بأخلاقها أو تناولها بسوء أبدا، فإنه مع قوله للنبي صلى الله عليه وسلم لم يضيق الله عليك إلا أنه عاد فقال للرسول صلى الله عليه وسلم سل الجارية تصدق، فدعاه للتحري قبل أن يفارقها. يعني سيدنا علي قال له لو عايز تطلقها طلقها، بس قبل ما تطلقها اسأل الجارية عشان لا تطلق ممكن تكون مظلومة. وأحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بأم المؤمنين أحسن بها الظن فقال وسل الجارية تصدق. إنما قال أهل الرفض، الرافضة بقى بص قالوا إيه؟ قالوا إن عائشة غضبت من ذلك القول واتهمت عليا ظلما بقتل عثمان وخرجت عليه وألبت عليه كثيرا من المسلمين، فكل هذا إفك مبين وافتراء وقلب للحقائق وتشغيب على أم المؤمنين وزوج النبي الأمين عليه من الله تبارك وتعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وضحت الرد، يبقى هما إيه؟ بيلفقوا التهمة للسيدة عائشة رضي الله عنها ويزيدوا في الروايات. أما شبهة بعض المستشرقين بأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة مع صغر سنها وما صار على ضربهم بعض الكتاب، فالرد عليه من وجوه. أول وجه نرد على هؤلاء المأفونين اللي يقول لك إزاي النبي بتاعكم يتجوز، إزاي نبيكم يا مسلمين يتجوز امرأة وعندها 9 سنين. أنا سألت السؤال ده من بعض النصارى والحمد لله أسلم الحمد لله، فكانوا يقولوا لي ازاي نبيكم يتجوز امرأة عندها 9 سنين؟ كان ردي قلت له لا معلش انت اخطأت، صحح المعلومة. النبي اتجوزها عندها 6 سنين مش 9 سنين. يعني ايه؟ هو مفكر نفسه انه لما يقول لي 9 سنين خلاص بقى انا هغرق بقى في هدومي. فقلت له لا يا حبيبي ده 6 سنين اصغر. يعني اذا كنت انت بتعترض على انها 9 سنين، لا يا حبيبي اطمن، ده هو اتجوزها وعندها 6 سنين مش 9 سنين. كتب عليها وهو عنده ايه؟ وهي عندها 6، وبنى بيها دخل عليها وهي عندها 9. فاول رد ترد على اي حد بالرد ده تقول له ايه بقى؟ تقول له ايها الانوك. انوك يعني ايه؟ انسان جاهل وقمه في الجهل والغباء. ايها الجاهل، ايها الجاهل، الجهول، المجهال، الجهال، الجاهل بصيغ المبالغه 5. تقول له ايه؟ روح اتعلم قبل ما تتكلم. اولا لو كان الامر ده في خطأ او في شيء يشين النبي، مش كان اولى بالموضوع دوت والشبهه دي المشركين في مكه ايامها؟ ما هم بيدوروا على اي فرصه ايه يبطلوا بيها نبوه النبي ودين الاسلام. ليه ما حدش اعترض على النبي ساعتها؟ لو الامر ده غريب ومش طبيعي كانوا الناس في قريش عملوا ايه؟ اعترضوا. لكن كونهم لم يعترضوا ده دليل على ايه؟ ان الامر ده عادي. يبقى الانسان اللي جاي يعترض مخه مش عادي، عقله مش عادي، صح ولا لا؟ ده الرد، ده ابسط ردود. لكن برضه هنرد بادله علميه. فاولها ذكرناه مساله ايه؟ ان لو كان هذا الامر فيه شيء كان المشركين في مكه اعترضوا اصلا، لكن لكونين لم يعترضوا ده دليل على ان الامر ايه؟ طبيعي. ثانيا ان جبير بن مطعم ابن عدي، جبير بن مطعم ابن عدي، كان قد خطب عائشه رضي الله عنها وارضاها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل فعل ذلك الا لعلمه انها صالحه للزواج؟ هي اصلا قبل النبي ما يتجوزها كانت مخطوبه وكانت هتتجوز، انت فاهمني؟ يبقى ده دليل على ايه؟ ان امر عادي جدا. ثانيا ان عمر رضي الله عنه وارضاه عارض حفصه بنته رضي الله عنها وارضاها على الصديق ابو بكر الذي كان بينه وبين حفصه اكثر ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشه من حيث الفارق العمري والسن. سيدنا عمر قال لسيدنا ابو بكر ما تتجوز بنتي حفصه يا ابو بكر، رغم ان سيدنا ابو بكر سنه اكبر من سيده حفصه بكتير. خلي بالك دي الايه؟ الثالثه. الرابعه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج ابنه علي رضي الله عنه. خلي بالك سيدنا عمر اتجوز مين؟ بنت سيدنا علي مع كبر الفاروق رضي الله عنه وارضاه في العمر بينه وبين ابنه سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. وهذا يبين ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشه كان هو حال المجتمع، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اول من تزوج بجاريه يكبرها وهو في السن. بعدين بالمناسبه بقى ما دام ذكرنا الموقف ده بقول للرافضه، سيدنا علي زوج سيدنا عمر بنته ليه؟ اذا كان هو يرى ان سيدنا عمر كافر. جهل وغباء ما بعد غباء. واخيرا لماذا لم يطعن اليهود والمنافقون والمشركون في ذلك الزواج مع أنهم كانوا ينقبون ويبحثون عن شيء يقدحون به في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن عقولهم لم تهدهم إلى ما ردده المستشرقون والحاقدون والحاسدون من أهل الكتاب، وما ذلك إلا لعمى البصيرة ومرض القلوب والله من وراء القصد. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولجميع الناس الهداية والرشاد. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.